ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يبين المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية آية عظيمة في أهمية الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء. والله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان، فهي حياة مليئة بالأشواك والعقبات والمصائب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا ابتلاء وامتحان كما قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون وإلينا ترجعون، كما في قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فهذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولذلك أخبر هنا أنهم لا بد أن يصبروا عند البلاء ويشكروا عند النعماء. وطريق الجنة ليس طريقا معبدا سهلا، بل ثمنها عظيم لأنها سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلا تفكر يا عبد الله أن الجنة سهلة إلا على من يسره الله لها، كما قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. الحديث فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لذلك يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول تبارك وتعالى مبشرا عباده المؤمنين الصابرين المتقين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من إيش من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن الحق هو الذي يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا أيقن بذلك تجده يصبر ويتحمل ويعلم أن ذلك كله خير. المؤمن إذا صبر حتى الشوكة يشاكها تحط عنه بها سيئة، وما يصيبه من أمراض أو لأواء أو شدة فإنها ابتلاء وامتحان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع ماذا؟ من عظم البلاء، مع كثرة البلاء يعظم الجزاء. وإن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه، والنصوص في هذا الباب كثيرة. فإذا علمت يا عبد الله أن هذه الحياة الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فعليك أن تجتهد في الغراس في الزرع حتى تجد الحصاد غدا، فمن جد وجد ومن زرع حصد. الصابرون يوفيهم الله تعالى أجورهم بغير حساب، قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إن الظفر مع الصبر والنصر مع الصبر، وما اشتد كرب إلا وأعقبه ماذا؟ فرج. ولذلك يقول تبارك وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لا يقولون ذلك جزعا وإنما رجاء ورغبة فيما عند الله، لأنهم يدعون الله رغبا ورهبا، ولا يقولون هذا اعتراضا على الله. حتى يقول الرسول متى والذين آمنوا معه متى نصر الله، يتساءلون على سبيل الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. فمتى صبر المسلم على البلاء وشكر عند النعماء فإن الله سيعظم له الأجر، وما من شدة إلا ويعقوبها فرج من الله. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خلقته أمر، كما قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولذلك لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسرى في هاتين الآيتين، اليسرى الأولى غير اليسرى الثانية، أما العسر فإنه هو المعهود إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فلن يغلب عسر يسرين. والمهم أن يصبر المؤمن ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور بيد الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالمؤمن الذي يصبر عند الامتحان ينال الأجر العظيم عند الله عز وجل. ولذلك يقال

فلم يدخلاه الجنة. فعلينا أن نتنبه لهذا، وما أكثر التقصير في حقوق الوالدين لدى كثير من الناس، لا سيما المتفرنجين والمستغربين الذين قد يصل بهم الحال إلى أن يجعلوا والديهم في دار الرعاية والعجزة ودور الرعاية الاجتماعية، لأن الهانمة أو المدام كما يقولون لا تسمح له أن يقوم ببر والديه، فقد يعني تؤذيه وتؤذيهما وتطلب إبعادهما، تقول له أبعد عنا هذين المخرفين، هذين العاجزين، هذين المقرفين. نعم قد يحصل شيء من ذلك، فربما تخلى بالكلية عن والديه، وربما يعني زعم أنه يحسن إليهما بجعلهما في دار الرعاية. واعلم يا عبد الله أنه كما تدين تدان، فما تفعله في والديك من خير تناله من أولادك بإذن الله تبارك وتعالى، وما يكون عندك من تقصير ينعكس على معاملة أولادك لك أيضا. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنجتهد في رعاية الوالدين، نعمة كبرى عليك أن تدركهما فتحسن إليهما، أو تدرك أحدهما فتحسن إليه. الوالدان حقهما واجب حتى وإن كانا كافرين أو مشركين، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. فانتبه يا رعاك الله إلى حقوق والديك، وإياك أن تتفرنج أو أن تتغرب فتضيع حق والديك فتصطلي بالنار يوم القيامة. ثم ذكر الحق الثاني، ويأتي في الدرجة الثانية بعد الوالدين: قل ما أنفقت من خير فللوالدين. الدرجة الثانية الأقربون، الأقرب فالأقرب، وكما يقال الأقربون أولى بالمعروف. وبعض الناس يرددها يظنها آية، سمعت بعض العوام يقول الله تعالى: الأقربون أولى بالمعروف، وهذا غير صحيح، لكن المعنى صحيح، فالأقربون أولى بالمعروف، لكنها ليست بآية ولا حديث، وإنما جاء في الآيات والأحاديث الكثير والكثير في معنى هذه الجملة: الأقربون أولى بالمعروف. ويكون ترتيب برهم بحسب قرابتهم وبحسب استطاعتك أنت أيضا، فتصل رحمك. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم لجأت إلى ربها تعوذ به، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، حتى قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فإذا صلة الأقارب بقدر ما تستطيع، ليست الصلة موقوفة على الدراهم والدنانير، فإذا كنت لا تستطيع تصل بالزيارة، تصل بالاتصال، تصل بتفقد أحوالهم بحسب ما تستطيع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ينسأ له في أجله، فليصل رحمه، فليصل رحمه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم يأتي في الدرجة الثالثة اليتامى، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، والذي فقد أباه قبل البلوغ الصغار المحتاجون. ولذلك وعد الله كافل اليتيم بموعد عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. وحقوق اليتامى عظيمة، ولذلك نهى الله عن مجرد القهر أو النار، فأما اليتيمة فلا تقهر، يعني لا تقل له كلمة تؤذيه فيها، وأما السائلة فلا تنهر، فانتبه يا عبد الله واحذر من أكل مال اليتيم فإنه سحت. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتصلت بي امرأة بالأمس، وأكثر من مرة هذه تتصل، تقول إن والدها قد خلف أموالا طائلة تبلغ الملايين، ثم إنها بعدما كبرت هي وأخواتها قال أخوهن: اعملوا لي وكالة حتى أنمي لكم ذلكم الميراث الذي ورثناه من أبينا. فما كان منه إلا أن أكل أموالهن إلى أمواله. ولما مات وطلبنا حقوقهن من أولاده قال أكبر أولاده: إن أبي لم يعطنا لكن إلا 30,000 ريال من الملايين، وهن 4 أخوات. فانتبه يا عبد الله، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. وقد كثرت الفتنة لدى بعض الناس، وتصور أن النساء لا يرثن بل يؤكل حقهن ويستولي عليه الرجال الذكور ويحرمونهن من أبسط حقوقهن، وهذا في غاية الخطورة والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله من ذلك. ثم بين الصنف الرابع، وهم المساكين الفقراء المحتاجون، ولا سيما الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا. فتعاهدهم: يا من من الله عليك بالمال، وأكرمهم وتصدق عليهم من غير منة ولا أذى، من غير منة ولا أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فانتبه يا عبد الله. والصنف الخامس هو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به الحبال أو تقطعت به الحبال وإن كان غنيا في بلده، فهذا أيضا ينفق عليه. ثم بعد أن بين هذه الحقوق قال: وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي فيجازيكم على هذا الخير أيا كان من نفقة أو كلمة طيبة أو نحو ذلك من الأمور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك القادر عليه. وإلى درس الغد استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: علمت الخلاف في جواز البناء المساجد على القبور، لكن هل يجوز بناء المدرسة دار العلوم على قبور المسلمين؟ أولا، ليس هناك خلاف بين الأئمة والعلماء المعتبرين في تحريم البناء على القبور بناء على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا تتخذوا القبور مساجدا، نعم، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني عندما ذكر اليهود ويلعنهم يحذر من أن نقلدهم في هذا الباب. وصح ذلك قبل موته بخمس ليال، كما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ولذلك تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ويقول النبي: وكذلك لما احتضر صلى الله عليه وسلم وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة، كانت معه خميصة، يعني كساء، كلما اغتم بها كشفها، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرار الناس عند الله هم الذين يتخذون القبور مساجدا، والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وصح من حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه قال: ألا أدلك على ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالذين يبنون القبور على المساجد ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول إن فيها خلافا؟ ليس فيها خلاف ولا مجال الخلاف مع وجود ماذا؟ النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما شبهة بعضهم، في بعضهم يردد شبهتين. الأولى يقول: إن قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سبحان الله، أي دلالة في هذه الآية؟ هل قال الله اتخذوا عليهم مسجدا، أم حكى الله عن أن بعض المسؤولين عنهم عن أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ هل هذا أمر أو ذكر لأخبار من كانوا قبلنا؟ لا يعد أن يكون ذكرا لأخبار أولئك. إذن ليست فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد. والشبهة الثانية، يقول البعض إن دليلنا على جواز بناء المساجد على القبور وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في طرف المسجد، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ والجواب من وجهين. الأمر الأول أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، ما كانت في المسجد إلى أن مضى أكثر من 80 عاما، وفي عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله وسع المسجد فدخلت فيه حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها. ومع هذا كله فقد سدوا جميع أبواب الحجرة من جميع الجهات، وأحيطت، وهو الأمر الثاني، بجدران عظيمة تجعل من الاستحالة بمكان الوصول إلى ماذا؟ إلى القبر أو استقباله. وكانت هذه الجدران محرفة يمينا وشمالا حتى يحال بين من يريد استقبال القبر وبين استقباله. فإذا ليس فيه دلالة، بل إن بعض التابعين، كبار التابعين، قد خطأوا الوليد في هذا العمل، وإن كان هو مضطرا إليه بسبب توسيعة المسجد. وما علمنا أن أحدا استدل بمثل ذلك على مشروعية البناء على المساجد بناء عليه. فإن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور غير مقبولة ومحرمة البتة، لا سيما إن بني المسجد من أجل ماذا؟ القبر. إن بني المسجد من أجل القبر. أما إن كان في فنائه ولم يكن في وسطه ولم يبن من أجله فالصلاة فيه جائزة عند الضرورة، وإن وجد غيره لا يصلي فيه. هذه خلاصة يعني الجواب على مسألة بناء المساجد على القبور. وكذلك من باب أولى بناء دور العلوم والمدارس على المقابر، هذا أولا فيه إهانة تلك المقابر و تدنيس المساجد بأن تجعل فيها مقابر، ومخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. نعم. يقول: تدريس قصائد الجزولي والبصيري والبرعي ليس من أجل اعتقاد ما فيها، وإنما من أجل ما فيها من بلاغة جميلة، يقول يجوز؟ عندنا قاعدة: الغاية لا تبرر الوسيلة. فتدريس هذه القصائد الشركية المليئة بالشرك الكثير محرم، سواء للغة أو للتسلية أو للوعظ أو للتبرك بها أو نحو ذلك، لأنها مليئة بالشرك، والغاية لا تبرر الوسيلة. عندنا القرآن والسنة وأشعار العرب القديمة كالمعلقات السبع وغيرها وغيرها، هذه التي تنفع في اللغة. وأما تلك القصائد الشركية المتأخرة فإنه لا يجوز قراءتها، لا تجوز قراءتها ولا التغني بها ولا قراءتها من أجل الإفادة اللغوية. نعم. يقول: يذكر بأنه أو مجموعة يذكرون بأنهم حجاج وكانوا بعد مناسك الحج، يقول لم نطف طواف الوداع حتى قدمنا، جئنا جدة لغرض شراء الهدايا. من خرج نعم يقول ثم رجعنا لمكة وطفنا طواف الوداع ونحن الآن في المدينة. إن شاء الله الطواف الذي طفتموه لعله يحسب لكم تطوعا، وأما طواف الوداع فقد خرج وقته بمجرد خروجكم من حدود الحرم، من حدود مكة، لم يعد واردا طواف الوداع بعد خروجكم من حدود مكة، وكان الواجب عليكم أن تطوفوا قبل خروجكم من مكة، أما وقد حصل ذلك فعلى كل من فعل ذلك ذبيحة يذبحها في مكة دم. ويمكن أن ينيب ويوكل البنك الإسلامي في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول يذكر بأن عليه دين وأصحابه يطالبونه به، يقول وأنا مغترب وحتى لا أجد ما أقوت به أبنائي، يقول ما حكمه؟ هل هو مماطل؟ اعزم على قضاء دينك وسيعينك الله سبحانه وتعالى، فمن أخذ المال ونوى رده فإن الله سيعينه، أما من أخذه وينوي المماطلة فلا شك أنه قد فعل محرما، فعليك يا عبد الله أن تجتهد في الحرص على السداد، خصص قسطا من راتبك ما دمت مغتربا للديون، وقسطا آخر للإنفاق على أهلك وذويك. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.